من القرآن يقع في عقل شخص في عقل شخص في السعي الدعاء لا يقال الدعاء ابتداء الشوط الآتي آتيه في أصح قبل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.